بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. نعم، بسم الله الرحيم. يعني قد يظن فيه تعارض بين قوله وأني فضلتكم العالمين أن بني إسرائيل هم أفضل العالمين، والله قال عن هذه الأمة: كنتم خير أمة. فالجمع بين فضلتكم العالمين عالم زمانكم، يعني في وقت بني إسرائيل، مثلا بني فيه بنو إسرائيل وفيه غيرهم من الأقباط، فأفضل من كان في ذلك الزمن هم بنو إسرائيل. نعم. لا يعارض قوله تعالى في تفضيل هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لأن المراد بالعالمين عالم زمانهم، بدليل الآيات والأحاديث المصرحة بأن هذه الأمة أفضل منهم، كحديث معاوية بن حيدة القشيري في المسانيد والسنن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ألا ترى أن الله جعل المقتصد منهم هو أعلاهم منزلة، حيث قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، وجعل في هذه الأمة درجة أعلى من درجة المقتصد، وهي درجة السابق بالخيرات، حيث قال تعالى: ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نعم، وأفضل رسول هو هذه الأمة، فتفضل هذه الأمة بفضيلة نبيها، كذلك هم نصف أهل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبقية الأمم النصف الآخر، وهم أكثر تابعا لأنبيائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد الصلاة والسلام. قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ظاهر هذه الآية الكريمة يدل على أن استحياء النساء من جملة العذاب الذي كان يسومهم فرعون، وقد جاء في آيات أخرى ما يدل على أن الإناث هبة من هبات الله لمن أعطاهن له، وهي قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فبقاء بعض الأولاد على هذا خير من موتهم كلهم، كما قال الهذيلي: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا، خراش وبعض الشر أهون من بعض. والجواب عن هذا أن الإناث وإن كن هبة من الله لمن أعطاهن له، فبقاؤهن تحت يد العدو يفعل بهن ما يشاء من الفاحشة والعار ويستخدمهن في الأعمال الشاقة نوع من العذاب، وموتهن راحة من هذا العذاب. وقد كان العرب يتمنون موت الإناث خوفا من مثل هذا. قال بعض شعراء العرب في ابنة له تسمى مودة: مودة تهوى عمر شيخ يسره، لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده، ولا ختن يرجى أود من القبر. وقال الآخر: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. وقال بعض راجزيهم: إني وإن سيق إلي المهر، عبد وألفان وذود عشر، أحب أصهاري إلي القبر. وقال بعض الأدباء: سروران ما لهما ثالث، حياة البنين وموت البنات. وفي القرآن إشارة إلى أن الإنسان يسوءه إهانة ذريته الضعاف بعد موته، في قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعني معنى الكلام إذا في آيات بينت أنهن هبة، وآيات أخرى بينت أنهم عذاب على الشخص، فنقول هن هبة، وقد تكون هذه الهبة عذاب على الشخص، مثل لو شخص أعطاك سيارة هبة قد تكون سبب وفاتك، فهي هبة محمودة سبب الوفاة، بسبب هذه السيارة قد لا يحمد عند أهل أهل الموهوب له. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.